السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد منا أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعليه بأربعة أشياء. إيه هم؟ تعالوا نعرفهم كده في عجالة سريعة. رقم واحد، الامتثال لأمر الله عز وجل، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت هذا النداء فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فأول ما نسمع في القرآن يا أيها الذين أمنوا على طول ننتبه ونسمع ماذا يريد الله منا ونقول سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله، اذكر ربنا في كل وقت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جزاؤهم إيه يا ربي؟ قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولم يحدد، فلا نعرف أجر الذكر، لأن هذا سيكون مفاجأة لنا ونحن واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يبقى أول حاجة الامتثال لأمر الله. ربنا أمرنا أن احنا نذكره كثيرا، سمعنا وأطعنا، نذكر الله كثيرا ولساننا دائما يلهج بذكر الله. رقم اثنين، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل في كل أحيانه، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي يذكر ربه حي، والذي لا يذكر ربه ميت في مسلاخ حي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، أي في الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضا بسند صحيح: لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام فقد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله أكبر. رقم ثلاثة حبيبي، الحرص على الفوز بهذه المنقبة العظيمة. قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن ذكرت ربي ذكرني ربي. أما سمعتم قول الله عز وجل حين قال: فاذكروني أذكركم؟ بل ثبت في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى قال: عبدي، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ، أي ملأ من الناس، ذكرتك في ملأ خير منهم، أي بين الملائكة. الله أكبر. يبقى نحرص على هذه المنقبة العظيمة. رقم أربعة ودي آخر حاجة، الحرص على قيام الليل أنت وأسرتك أو أنت وأسرتك بفضل الله سبحانه وتعالى ولو بركعتين. قال صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا. هي دي الرجولة، الرجولة مش في العضلات والفتوانة، ولا الرجولة في كثرة المال، الرجولة في قرب العبد من ربه. قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت، مش قادرة تقوم، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، وفي رواية: فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ممكن أخت فاضلة تقول لي: طب واللي مش متجوزة ما تاخدش الأجر ده؟ تاخد الأجر، ما هنا ده على سبيل المثل زوج وزوجة، إنما ممكن أخت وأختها، أو بنت وأمها، أو بنت وأبوها الكبير اللي كبير في السن ما بيقدرش يروح المسجد، عنده 80 سنة مثلا، أو واحدة مثلا وأختها الصغيرة وهكذا. طب واحدة ما عندهاش حد خالص، وحيدة في الدنيا، ما تاخدش الأجر؟ تاخد الأجر. تستحضر النية أن أنا لو كان معايا زوج أو أخت أو أم كنت أصلي معهم قيام الليل، لكن ما عنديش فأصلي لوحدي، وتاخدي نفس الأجر بفضل الله. شوف قد إيه. فلما نقوم كده ونصلي ركعتين كده إحنا وأسرتنا بفضل الله، نكتب عند الله في تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى إذن أربع خطوات تخلينا نكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات: الامتثال لأمر الله بأن نكثر من ذكر الله، الاقتداء برسول الله سيد الذاكرين الذي كان يذكر الله في كل أحيانه، رقم ثلاثة الحرص على الفوز بهذه المنقبة فاذكروني أذكركم، رقم أربعة الحرص على قيام الليل ولو بركعتين مع أسرتنا بفضل الله، فنكتب في تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خدوا بالكم من حاجة، الإنسان المحب دائما يحب أن يذكر من يحبه، ولله المثل الأعلى. تلاقي واحد مثلا بيحب لاعب كرة معين، فأول ما حد يجيب سيرته يبقى مبسوط جدا ومنشرح، ويقعد يتكلم ويقول له: طب شفت الماتش الفلاني، طب شفت لما جاب لهم كأس العالم، طب شفت لما جاب لهم بطولة مش عارف إيه، ويبقى مبسوط قوي. سبحان الله. واحد بيحب فنان معين يقعد يذكر، واحد بيحب شيخ معين، يحب من يذكر سيرته، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما ظنكم بمن يذكر الله ويذكركم بذكر الله؟ فالمحب لله كثير الذكر لله، والإنسان يأنس جدا، ولازم يكون لكل واحد فينا صدقوني خلوة كل يوم ولو تلت ساعة، ورب الكعبة هتفرق معاكم، تلت ساعة نص ساعة الواحد يخلو بنفسه كده ويقعد كده يذكر ربنا، يسبح 100 مرة، يقول سبحان الله وبحمد 100 مرة، يقول لا إله إلا أنت سبحانك لا إني كنت من الظالمين، أي عدد، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا نكثر من ذكر الله على قد ما تقدروا. حضرتك وانت بتحضر الأكل إيه المشكلة؟ ما تذكر ربنا وانت بتحضر الأكل. حضرتك وانت سايق ورايح شغلك أو راكب في المواصلات اذكر ربنا، وانت قاعد في أي مكان اذكر ربنا بفضل الله سبحانه وتعالى. جعلني الله إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجمعني الله إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.